وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وحشد لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين صلي على حبر الجمال نور النبي وورد سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الله الله الله الله التعليق حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده حتى إذا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سبحانك يا رب. ولقد آتينا وقال رب أولي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله الله الله الله، بس عليك. نعم يا أهل القرآن. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أري الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه

العرش العظيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبى في السماوات والأرض من سليمان وإن قراءة وتفسير يا شيخ محمود. قالت يعملون وإن فناظرة بما يرجع المرسلون تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا إليك فوقك السلام يا فرسات السلام عبر سيدنا جبريل. فلما رئيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. أشكر أم أكفر؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. تعالى هو تعالى تعالى هو الغني. قال نكروا لها أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما كانت ادخل الصرف. الله الله القرآن. قيل لا ادخل الصرف. يا سيدي نعم. قيل لها ادخل الصرف فلما رأته حسبته لجة وكشفت قيل لا ادخل الصرف قيل لا ادخل الصرف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عسى قيها قيل لا ادخل الصرف قيل لا ادخل الصرف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عسى قيها وكشفت عسى قيها قال إنه صرح ممرد وكشفت عنك قيد قول إنه صرح ممرد من قواريس قالت رب إني ظلمت يا رب يا رب يا رب قال رب إني ظلمت نفسي قال رب بإني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي